حصريا على موقع djkino.com. بولسي برودكشن. بالحب عشنا فيها يا رب جدعنتنا، سبقنا في الحياه اسامينا وسيرتنا، متربيين على الاصول وكله يشهد، عشان كده يا عم الناس حبتنا. انا مش بصيح، ده هي الدنيا جت معايا، حطتني حطه بس عادي مش حكايه، لسه برضه جدع ولا يوم اتوجع، مش نهايه دي يا عم البدايه، عندي كل شد بس انا الاشد، من زمان حاربكوا يا ابني قد اي حد، انا اللي باخد مين فيكوا يصد، مهما تندبوني لا عليكم مش هرد، انا اللي بخش فضي ساحة قش، مش سامع صوت الكلاب يا عم كله هود، اللي جاي صعب في ظهري يا ابن شعب، بيقولوا رب اطلقوا الراح، الهبة فيا ميزة والاصول غريزة، مصاحب اللي نفسه بس تكون عزيزة، بتقولي دايس على وش اي واحد، بيفكر اني في يوم ده هبقى النص فريسة، اللي انتوا فيه من بدري يا ابني انا بدوسه، اصل الراجل بطبعه يا ابني مش فلوسه، مليونير جيلي يا بتقديري، مش كلام يا عيال مدفوقه، اللي قلبه حي يسد على اللي جاي، صعب تلاقي مني تاني لا مالية زي اللي مني مني، الباقي مش شاغل، لسه ما اتخلقش يا ابني الا هيزولني، اللي فات هزار واللي جاي حوار، واسمع الكلام يا واد بتعادي ليه الكبار، بعد الانتظار ظابط الغيار، واللي شد حلو فيكو هيشوف المرار، واللي شد حلو فيكو هيشوف المرار، مين في البلد يا عم نايم لعينينا، احنا الاسود ومين يا ناس يقدر علينا، من غير كلام كتير الصحه لسه فينا، لو حد جاي منه يلا يلا بينا، مشيت في شارع الصحاب لقيته فاضي، بقيت اشوف كل البشر قصادي عادي، واللي خان وخلع فاتوا يا بدلع، وللكلام الفاضي مش فاضي، السلام امانه للي كان معانا، واللي قالوا فينا هنا بيخونوا الامانه، الشيطان سايقكم ونسيتوا طريقكم، انسوني وانسوا ان كنت في يوم حبيبكم، اللي شافني شفته واللي خاب كرف، واللي مش جدع في الدقيقه صح انا عرفته، مين فيكم معايا فاتحكم مرايه، كلكم بتجروا ورا همي وقزايا، دول قالوا عني ان انتهيت ورجعت تاني، واقف بتولي في الحياه ومش هعاني، انا عندي عزوه والاقصان ولا في دماغي، وقد اي كلمه تطلع من لساني، طب اللي شايف انه ممكن ينافسني، العده مستعده مين فيكم عايزني، ما انا شايفكم هوا ده مفيش مستوى، يزعل اللي فيكم ينرفزني، الكلام يا وحش قالوا ما فلح، لم الدور معايا انا ما بريح، عشان كويسين احنا متصيطين، ما نهبش اي حد يا ابني نزعل التخين، هو انتوا تبقوا مين يا عيال مهمشين، حصريا على موقع دي جي كيو، شطبنا المحبه في الغل الكفه طبه، ازاي تقارنوا بيا شكلها معاكوا هبه.